الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. توقفنا في باب الهبة والعطية. يقول المصنف رحمه الله: ومن أبرأ غريمه من دينه ولو قبل وجوبه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها، كالإسقاط أو الترك أو التمليك أو العفو، برئت ذمته ولو رده ولم يقبل، لأنه إسقاط حق فلم يفتقر إلى القبول، كالعتق ولو كان المبرأ منه مجهولا، لكن لو جهله ربه وكتمه المدين خوفا من أنه لو علمه لم يبرئه لم تصح البراءة. ولو أبرأ أحد غريميه أو من أحد دينيه لم تصح لإبهام المحل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أبرأ غريمه من دينه ولو قبل استقراره بلفظ الإحلال. قوله ولو قبل استقراره يفيد أنه أن هذا الحكم مطلقا، ولو كان هذا الدين لم يستقر بعد، وفي إشارة للخلاف. قال: بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها، فلا يشترط أن يصدر الإبراء بلفظ الإبراء. وذكروا الإبراء في باب الهبة لأنه داخل في عموم الهبة، لأنه إسقاط للحق. قال: كالإسقاط أو الترك أو التمليك أو العفو، برئت ذمته. في الهبة مر علينا أنه لا بد من الإجابة والقبول، لا بد من القبول لانعقاد عقد الهبة، لكنه في الإبراء يتوسع فيها ما لا يتوسع في الهبة. لذا قال: ولو رده ولم يقبل. إذا لا يشترط القبول أولا، ثانيا لا نقول بصحة الإبراء ولو وجد منه الرد، فيتصور عدم القبول ويتصور بما هو أشد أن يرد الإبراء. هذا المذهب. علل المؤلف لذلك بقوله: لأنه إسقاط حق فلم يفتقر إلى القبول كالعتق، فهو بمعنى إسقاط القصاص والشفعة وحد القذف، وهو أيضا بمعنى العتق والطلاق، فهذه كلها لا تفتقر إلى قبول الآخر. هذا المذهب. القول الثاني أنه إذا رده فإنه لا يصح الإبراء دفعا للمنة، قال المؤلف رحمه الله: ولو كان المبرأ منه مجهولا، يعني ولو كان الدين الذي قد أبرأه الدائن مجهولا. وجهالة الدين متصورة على ثلاث أحوال: إما أن يكون الدين مجهولا للدائن والمدين، فهنا يصح الإسقاط. الصورة الثانية أن يكون الدين مجهولا لأحدهما، فقد يكون الدين مجهولا للدائن وقد يكون مجهولا للمدين، فهذه ثلاث أحوال. إذن هنا قال: ولو كان المبرأ منه مجهولا، يعني مطلقا أيا كان جاهل هذا الدين، وسواء كان الجهل في القدر أو في الوصف، يعني لو جهل القدر فقط أو الوصف فقط، أو جهل القدر والوصف. قال: ولو كان المبرأ منه مجهولا، قالوا: ولو لم يتعذر علمه، يعني لا يشترط أن يكون مما يتعذر علمه لأجل صحة الإبراء إذا كان مجهولا، فينفذ الإبراء مع العلم والجهل كالعتق والطلاق. لكنه استثنى من الأحوال الثلاثة المتقدمة، استثنى من حالة جهالة الدائن فقط دون المدين، أن المدين لا بد أن لا يكون عالما بالدين، فإن كان الدائن جاهلا والمدين عالما، وكان كتمان المدين خوفا من أنه لو علم لم يبرئ، فإنه لا يصح الإبراء. لذا قال: لكن لو جهله ربه وكتمه المدين خوفا من أنه لو علم لم يبرئ لم تصح البراءة، يعني لم يبرئ رب الدين المدين من الدين، قال لم تصح البراءة. لماذا؟ لأن في هذا تغريرا بالدائن المبرئ، وهذا يمكن التحرز منه بذكره له. إذن عندنا ثلاث أحوال، يستثنى حالة من الحالة الثالثة، يعني في الحالة الثالثة وهي جهالة الدائن دون المدين، يستثنى بقيد أن يكون الكتمان خوفا من عدم الإسقاط. قال: ولو أبرأ أحد غريميه من أحد دينيه لم تصح لإبهام المحل، أيضا لعدم التعيين كما تقدم. وتجوز هبة كل عين تباع، وهبة جزء مشاع منها إذا كان معلوما، وهبة كلب يقتنى ونجاسة يباح نفعها كالوصية. قال تجوز هبة كل عين تباع، فيمكن أن تتصور الهبة في الأعيان التي يصح بيعها، وتتصور في الأعيان التي لا يصح بيعها كالكلب والنجاسات وهي المختصة. قال هبة كل عين تباع، لماذا؟ لأن الهبة تمليك في الحياة، فيصح بما يصح به البيع قياسا على البيع. قال وهبة جزء مشاع منها إذا كان معلوما، هذا يفيد صحة هبة المشاع بشرط أن يكون هذا المشاع معلوما. وأيضا لا فرق بين أن يكون هذا المشاع مما يمكن قسمته أو أن يكون مما لا يمكن قسمته. دليل ذلك أن وفد هوازن لما جاءوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم ما غنمه منهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، رواه البخاري. قالوا وهذا هو هبة مشاع، وهذا هبة مشاع. الدليل الثاني قالوا لأن المشاع يجوز بيعه، فتجوز هبته كالذي لا يقسم أو كالذي لا ينقسم. قال وهبة كلب يقتنى ونجاسة يباح نفعها كالوصية، لأن الهبة تبرع فيجوز فيها ما لا يجوز في البيع قياسا على الوصية. نعم. ولا تصح معلقة ولا مؤقتة إلا نحو جعلتها لك عمرك أو حياتك أو عمري أو ما بقيت فتصح، وتكون لموهوب له ولورثته بعده. أحسنت. قال لا تصح معلقة، لماذا؟ لأنها تمليك لعين في الحياة، فلا يجوز تعليقها على شرط قياسا على البيع، لأن البيع لا يصح تعليقه. فإذا كان قد علقها على شرط فإنها لا تصح، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة إن رجعت هديتنا إلى النجاشي فهي لك، فهي لا تصح هبة وإنما تصح ماذا تصير إذا علقها على شيء؟ قالوا تصير وعدا، تصير وعدا لا هبة. إذن إذا علق الهبة على شرط كان وعدا لا هبة. قال ولا تصح معلقة، ما المقصود بالتعليق؟ المقصود بالتعليق التعليق على شرط في المستقبل، كما لو قال إذا جاء رأس الشهر أو قدم فلان فقد وهبتك. وإذا قلنا التعليق على شرط بالمستقبل فنخرج الشرط الذي يكون على ماض أو حاضر، فلا يمنع التعليق على الماضي أو الحاضر الصحة، كما لو قال إن كانت هذه ملكي فقد وهبتكها فتصح. إذا قال إذا كانت هذه السيارة ملكا لي فقد وهبتك إياها فهذه تصح فيه الهبة. يستثنى من عدم صحة التعليق صورة يصح فيها التعليق، وقد تقدمت الوقف مرة معنا أنه لابد أن يكون منجزا، ويستثني المذهب التعليق على الموت، التعليق بالموت مرة معنا في الوقف أن الوقف لابد أن يكون منجزا، لكن إذا علقوا على الموت صح وصار وصية. وعلى المذهب لابد أن يكون من الثلث لأن له حكم الوصية، لكنه ناجز من حين العقد لا يعلق بالموت على المذهب. فالمذهب جعلوه وقفا من جهة يعني ووصية من جهة أخرى، جعلوه وقفا من جهة أنهم قالوا فيه بالتنجيز بدون شرط الوفاة أو الموت، وقالوا إنه وصية من جهة من حيث أنه جعلوه من ماذا؟ الثلث. هذا في الوقف. في الهبة أيضا نقول تصح الهبة إذا كانت معلقة على الموت فتصير وصية، ومثلها أيضا الإبراء. هذا كله على المذهب. القول الثاني وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جواز تعليق الهبة على شرط. تمام، انتهينا من التعليق، ننتقل إلى التأقيت. قال ولا مؤقتة، ما صورة التأقيت؟ كما لو قال أحسنت، كما لو قال وهبتك هذا سنة أو شهرا ثم يعود لي. فعلى المذهب إذا وقت الهبة فإنها لا تصح، لماذا؟ لأن الهبة عقد تمليك لعين، فلا يصح مؤقتا كالبيع، لأن البيع لا يصح أيضا أن يكون مؤقتا، ومر معنا أيضا في الوقف أنه لا يصح مؤقتا على المذهب. القول الثاني في المسألة وهو اختيار الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يصح تأقيت الهبة، وهو قوله كذلك كما تقدم في الوقف، وهو قوله في الوقف. نعم. قال إلا نحو جعلتها لك عمرك أو حياتك أو عمرا، هذه التي تسمى ماذا؟ العمرة والرقبة. والعمرة والرقبة نوعان من أنواع الهبة، فيفتقران إلى ما تفتقر إليه سائر الهبات من الإجاب والقبول، ولابد فيهما أيضا من القبض. وسميت عمرة لتقييدها بالعمر، وسميت رقبة لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه. قال أو ما بقيت فتصح. لماذا تصح العمرة والرقبة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها، رواه أبو داود والترمذي. إذن على المذهب قال لا تصح معلقة ولا مؤقتة إلا نحو، فإذا تصح إذا كانت على سبيل التعليق بماذا؟ بالموت. قال فتصح وتكون لموهوب له ولورثته بعده. تكون لموهوب له لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه، رواه مسلم. المذهب جعلوا العقد صحيحا لكنهم قالوا لا تعود إلى ملك الواهب أو المعمر أو المرقب، وإنما تكون ملكا للمعمر أو المرقب حياته وملكا لورثته بعد موته. ومن هنا يرد السؤال إذن لماذا استثنى؟ قال إلا نحو، وهو قد جعل الملك لي ماذا؟ جعل الملك للموهوب مطرقا. نعم، لأن الأصل لو قلنا بعدم شرط التأقيت مطلقا لقلنا بعدم صحة العقد. لو قلنا بأن شرط التأقيت مبطل للعقد كما هو في الأصل فإن العقد لن يصح ولن ينتقل الملك إلى الموهوب، لكنهم قالوا بصحة العقد لكن لم يقولوا بصحة الشرط، قالوا بصحة العقد دون صحة الشرط، وهذا وجه الاستثناء. واضح؟ طيب، إذن تكون للموهوب له ولورثته بعده لقوله صلى الله عليه وسلم فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه، رواه مسلم. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة لمن وهبت له. ما الحكم لو لم يكن للموهوب له ورثة؟ تكون لبيت المال. أحسنت. طيب، وبناء عليه يقال إن هذه الهبة أو العمرة أو الرقبة تنتقل إلى ملك المعمر ولا ترجع إلى المعمر بحال أو المرقب بحال، تخرج من ملكه ولا تعود إليه مطلقا سواء علقت على موت الواهب أو الموهوب له. وهذا قول جابر وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. ما دليل عدم الرجوع إلى الملك؟ يعني لماذا قال المذهب بصحة العقد دون صحة الشرط؟ قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته، رواه أبو داود والنسائي. قالوا فهذه الأدلة تدل على ملك المعمر والمرقب مع بطلان شرط العود، على انتقال الملك مع بطلان شرط العود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته. نعم، فهذا يعني أنها لا تعود إلى ملك الواهب، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأنه إذا ملك العين لم تنتقل عنه بمجرد الشرط، إذا ملك الموهوب العين لم تنتقل عنه هذه العين. ثالثا قالوا لأن هذا شرط ينافي مقتضى العقد فيصح ويبطل الشرط، كما لو شرط على المشتري ألا يبيع ما اشتراه، وقد تقدم في الشروط في البيع. رابعا قالوا لما روى زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرة للوارث، جعل العمرة للوارث. قالوا لأن الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك وتنتقل إلى الورثة، فلم يكن للتقدير بالحياة أثر في نفي حكم الأملاك، إن لما قدرها بالحياة لا يقضي هذا على أصل العقد وهو أنها انتقلت إلى ملك الموهوب. ماشي؟ هذا كله على المذهب. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن إمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إن شرط رجوعها إلى المعمر عند موته أو قال هي لآخرنا موتا فإن الشرط صحيح، فإن الشرط صحيح، وهذا مبني على تصحيح شيخ الإسلام للتقيت أصلا. أما المذهب فعندهم أنها لا يصح الشرط وتكون للمعمر ولوراثة من بعده كما تقدم. وإن قال سكناه لك عمرك أو غلته أو خدمته لك أو منحتكه فعارية لأنها هبة المنافع، ومن باع أو وهب فاسدا ثم تصرف في العين بعقد صحيح صح الثاني لأنه تصرف في ملكه. وإن قال سكناه لك عمرك، من القائل؟ الواهب. سكناه لك يعني للمهوب له، عمرك يعني مدة عمرك، يعني عمرك هنا ما إعرابها؟ عمرك ظرف زمان. أو غلته يعني غلة هذا لك، أو خدمة هذا لك كما لو كان قد أخدمه عبدا نحو ذلك، أو منحتكه، قالوا فعارية. وإذا قلنا إنها عارية ماذا يترتب على ذلك؟ جيد، أحسنت. وأيضا الهبة هل للواهب أن يرجع؟ وبينما في العارية له أن يرجع، لأن عارية عقد جائز. فإذا كانت عارية فإن له أن يرجع فيها متى شاء في حياتي الممنوح وبعد موته، قال لأنها هبة منافع. قال ومن باع أو وهب فاسدا ثم تصرف في العين بعقد صحيح صح الثاني لأنه تصرف في ملكه. لو وجد عقد فاسد كما لو كان العقد بيعا أو هبة ثم تصرف العاقد الأول المالك للعين بعد العقد الفاسد بعقد صحيح، فهل يصح العقد الثاني أو لا يصح؟ قال صح لأنه تصرف في ملكه. وهنا أيضا نتصور إما أن يكون معتقدا لصحة العقد الأول أو أن يكون معتقدا لفساد العقد الأول، فإن كان معتقدا لفساد العقد الأول فهذا ظاهر لأنه يعتقد أنه ملكه. أما لو كان قد اعتقد صحة العقد الأول ثم تصرف بعقد ثاني صحيح، قالوا ففيه وجهان. نعم، اعتقد فساد الأول ثم عقد عقدا ثانيا صحيحا، قالوا ففي العقد الثاني وجهان. الوجه الأول الصحة، لماذا؟ لأنه تصرف تصرفا صادف ملكه وتم بشروطه، فهذا يصح ولو كان قد اعتقد فساد الأول، ولو كان قد اعتقد فساد الأول، لأن العبرة بواقع الحال بما يعتقد. والوجه الثاني أنه لا يصح لأنه تصرف تصرفا يعتقد فساده ففسد، كما لو صلى يعتقد أنه محدث فبان متطهرا، وكذا لو تصرف في عين يعتقد أنها لأبيه فبان أنه قد مات وملكها الوارث، أو كان قد غصب عينا فباعها يعتقدها مغصوبة فبان أنها ملكه. يعني في القول الثاني قالوا العبرة بما يعتقد لا بواقع الحال، واضح؟ ومن نظائر هذه المسألة لو كان قد باشر امرأة بالطلاق يعتقدها أجنبية فبانت امرأته، أو باشر بالعتق من يعتقدها حرة فبانت أمته، ففي وقوع الطلاق والعتق وجهان كما تقدم أو روايتان كذلك. فهذه صور يجمعها أن العبرة هل هو بما يعتقد أو بواقع الحال. نعم. فصل. يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم، للذكر مثل حظ الأنثيين اقتداء بقسمة الله تعالى وقياسا لحال الحياة على حال الموت. قال عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى، وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد، فإن فضل بعضهم بأن أعطاه فوق إرثه أو خصه سوى وجوبا برجوع حيث أمكن، أو زيادة المفضول ليساوي الفاضل أو إعطاء ليستو، لقوله عليه السلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه مختصرا. وتحرم الشهادة على التخصيص أو التفضيل تحملا وأداء إن علم، وكذا كل عقد فاسد عنده مختلف فيه. حسنت. قال مالك رحمه الله: فصل. يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الجملة فادتنا حكمين، الحكم الأول هو وجوب التعديل، والحكم الثاني هو أن التعديل يكون على الإرث، على طريقة الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين. قال اقتداء بقسمة الله تعالى يعني في الميراث، وقياسا لحال الحياة على الموت. قالوا تأكيد هذا المعنى يظهر من أن العطية استعجال لما يكون بعد الموت، لأن المعطي الأب كأنه استعجل ما يستحق الورثة بعد موته، فينبغي أن تكون على حسب القسمة بعد الموت. قالوا قياسا على معجل الزكاة، إذا عجل الزكاة قبل وجوبها فكيف يؤديها؟ يؤديها على صفة أدائها بعد وجوبها، يعني يقدر ما الذي سيجب عليه إذا حال الحول فيعجله، وكذلك الكفارات المعجلة. هذا بناء على الدليل الأول وهو القياس على الإرث. الدليل الثاني قالوا لأن الذكر أحوج من الأنثى، من حيث إن الذكر إذا تزوج فإن الصداقة ونفقة الأولاد تكون عليه، أما إذا تزوجت الأنثى فإن الصداقة والنفقة ونفقة الأولاد تكون لها لا عليها. قالوا فكان الذكر أولى بالتفضيل لزيادة حاجته. قالوا وقد قسم الله عز وجل الميراث ففضل الذكر مقرونا بهذا المعنى فيعلل به، يعني القياس بناء على هذا المعنى أو هذا الوصف. قال ويتعدى هذا إلى العطية في الحياة. يرد على المذهب أن في بعض الروايات، يعني ليصرحون نبههم ولخليهم هذا بالخيار يعني طيب، يرد على المذهب أن في بعض روايات حديث نعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا بين أولادكم، سووا بين أولادكم، فأمر بالتسوية. فقالوا إن حديث بشير قضية عين وحكاية حال لا تفيد العموم، لا تفيد العموم. قال وإنما يثبت حكمها في مثلها، ونحن لا نعلم حال أولاد بشير هل كان فيهم أنثى أو لا. فقالوا على فرض أن المراد بالتسوية التسوية من كل وجه أن للأنثى مثل الذكر، فلا نعلم أنه هل كان له إناث أو لا، هذا جواب. قالوا ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أنه ليس له إلا ولد ذكر، هذا الجواب الأول. ثانيا قالوا ثم إن لفظ التسوية يحتمل أن يحمل على القسمة في كتاب الله، فهذا هو المراد بالتسوية. ثالثا قالوا يحتمل أن المراد بالتسوية التسوية في أصل العطاء لا في صفته، يعني أنهم يعطون كلهم لا أنهم يتساوون فيما يعطون، هذا كله على المذهب. قال عطاء ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى، رواه عبد الرزاق والطبراني. وعندنا إذن في هذه المسألة حكمان، الوجوب وأن القسمة تكون على هذا الوجه وفق الميراث الذكر من حظ الأنثيين، وهذان الحكمان من المفردات، وهذان حكمان من المفردات. ومن هنا نعلم أن الجمهور يقولون بماذا؟ باستحباب التعديل، وعند القسمة ماذا؟ التسوية مطلقا. قال وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد. لماذا؟ لأن الأقارب في معنى الأولاد، فثبت فيهم حكم الأولاد، لأن المنع من التفضيل إنما يكون خوف قطيعة الرحم والتباغض، وهذا موجود في الأقارب، وهذا موجود في الأقارب. إذن عند قول وسائر الأقارب في ذلك الأولاد يعلم منه أن المعطي قد يكون هو الأب، وقد يكون هو الأخ، وقد يكون غير ذلك من الأقارب، وقد يكون العم، وقد يكون ابن العم. إذن يجب على من أعطى سواء كان أبا أو أما أن يعدل بين من يرث بقرابة من ولد وغيره، كل من يرثه لابد أن يعدل بينهم في العطية بقدر إرثهم، بقدر إرثهم. كالأبي والأم والأخي والابن والعم وكالأبي والأم والأخ وابن الأخ والعم وابن العم، فلا بد من التعديل بينهم في العطية. هل يجب التعديل في شيء تافه مسواك أو نحو ذلك؟ قالوا لا يجب التعديل بينهم في شيء تافه لأنه يتسامح به فلا يحصل التأثر. ويستثنى أيضا من هذا الحكم النفقة والكسوة. فالنفقة والكسوة هل يجب فيها التعديل؟ لا يجب فيها التعديل، وإنما يجب فيها الكفاية، يجب فيها الكفاية. طيب، إذن المذهب على أن سائر الأقارب لهم حكم الأب في العطية. القول الثاني في المسألة وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله أن الأقارب الوارثين غير الأولاد ليس عليه التسوية بينهم، يعني هذا الحكم إنما هو خاص بالأب ولا يشمل الأقارب. طيب، ماذا يترتب على العطية بلا تعديل؟ إن أعطى الوالد أو نحوه بلا تعديل فماذا يترتب عليه؟ قال فإن فضل بعضهم بأن أعطاه فوق إرثه أو خصه. إذن عندنا صورتان لعدم التعديل، إما أن يخص بعضهم بالعطية أو أن يشملهم لكن بلا تعديل. بلا تعديل قال سوى وجوبا برجوع حيث أمكن. التسوية أو التعديل لها حالتان، إما أن يرجع على من أعطاه الفضل أو أن يرجع على من أعطاه أو يرجع على من خصه بالعطية أو أن يزيد من لم يعطى أو لم يفضل. إذن إما أن يكون أن تكون التسوية بالرجوع أو أن تكون بالزيادة. قال برجوع حيث أمكن، ويعلم منه أنه إذا لم يمكن الرجوع فإنه لا يجب. قال أو زيادة المفضول ليساوي الفاضل أو إعطاء ليتساووا. زيادة المفضول أو إعطاء من لم يعطى. قال لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه من حديث ابن نعمان بن بشير رضي الله عنه. حديث النعمان بن بشير قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهده على صدقته فقال أكل ولدك أعطيته مثله؟ قال لا. قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال النعمان فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي لفظ قال فرجع، هذا دليل، وفي لفظ قال فردده، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فردد، وفي رواية قال فأرجعه، وفي لفظ لا تشهدني على جور، وفي لفظ فلا تشهدني إذن، وفي لفظ فأشهد على هذا غيري، وفي لفظ سوي بينهم، والحديث في الصحيحين. قالوا فهذا يدل على تحريم الزيادة أو التفضيل أو أن يخص بعضهم بالعطية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا الفعل جورا وأمره برده وامتنع من الشهادة عليه، والجور حرام والأمر يقتضي الوجوب. وأيضا من حيث المعنى قالوا إن تفضيل بعضهم يورث العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم فيمنع منه، قياسا على تزويج المرأة على عمتها وخالتها لما في هذا من قطيعة الرحم وإثارة العداوة والبغضاء. قال وتحرم الشهادة على التخصيص أو التفضيل تحملا وأداء إن علم. التفضيل أو التخصيص محرم، فالإشهاد عليه والشهادة عليه محرمة. الشهادة عليه أن يتحملها وأن يشهد على ذلك عند أدائها، هذا إذا كان الذي شهد عالما بالتخصيص أو التفضيل، لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث النعمان بن بشير لا تشهدني على جور. يرد على هذا الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث نفسه قال فأشهد على هذا غيري، قالوا وهذا أمر وأقل أحواله الاستحباب، فكيف تحرم الشهادة إذن؟ الجواب أن هذا تهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، ولو لم يفهم هذا المعنى بشيرا لبادر إلى الامتثال ولم يرد العطية، فلا يحمل الأمر على ظاهره. قال وكذا كل عقد فاسد عنده مختلف فيه، يعني أنه لا تجوز شهادة عليه. قال مختلف فيه يعني لا يلزم أن يكون العقد باطلا بالإجماع. فإن مات الواهب قبله أي قبل الرجوع أو الزيادة ثبت للمعطى، فليس لبقية الورثة الرجوع إلا أن يكون بمرض الموت فيقف على إجازة الباقين. أحسنت. قال إن مات الواهب قبله أي قبل الرجوع أو الزيادة ثبت للمعطى. الأصل على مذهب أنه يجب الرجوع لتحقيق التسوية. يستثنى من هذا ما إذا كان قد مات الواهب، مات الواهب قبل الرجوع أو الزيادة، قد ثبت للمعطى فليس لبقية الورثة الرجوع. هذا مستثنى من أصل الحكم. من حيث النظر يرد أنه لا وجه لهذا الاستثناء، لكن لوجود دليل خاص قالوا به. قالوا لقول أبي بكر لعائشة رضي الله عنهما لما نحلها نخلا وددت أنك كنت حزتيه، قالوا فهذا يدل على أنها لو كانت حازته لم يكن لهم الرجوع، لم يكن لهم الرجوع. وقال عمر لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد، هذان دليلان. الثالث قالوا لأنها عطية لولده فتلزم بالموت كما لو كان قد انفرد، لأنه حق للأبي يتعلق بمال الولد فيسقط بموته كالأخذ من ماله، يعني هذا حق للأب. يعني الأصل في الرجوع من الأب لما وهب ولده هو الأصل مبني على أن للأب الرجوع أصلا كما سيأتينا من كلام المؤلف رحمه الله. فقالوا لما كان هذا الحق مرتبطا بالوالد أو الأب فقط فإذا مات الأب فإنه يسقط هذا الحق، كما أن حق الأخذ من مال الولد خاص بالوالد لا يشمل غيره من الورثة. قال فليس لبقية الورثة الرجوع، هذا المذهب. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن إمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يثبت الحق للمعطى وللباقين الرجوع، لا يثبت الحق للمعطى وللباقين الرجوع. دليل ذلك قالوا كما قال أحمد عروة قد روى حديث عمر وعثمان وعائشة وتركها وذهب إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ترد في حياة الرجل وبعد موته، ترد في حياة الرجل وبعد موته. قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك جورا، وفي رواية المسلم إني لا أشهد إلا على حق وغير الحق لا يجوز، والجور لا يحل فعله، وهذا الحكم لا يختلف بالحياة والموت ولا يطيب أكله بالموت ويتعين رده. إذن على القول الثاني لا حاجة لهذا الاستثناء، يعني على أصل الحكم، على أصل الحكم أنه لا بد من الرجوع ولو مات الواهب، يعني المذهب يستثني حالة موت الواهب فلا يرجع، لكن على القول الثاني قالوا لا حاجة لهذا الاستثناء وإنما يجب الرجوع مطلقا ولا يثبت الحق للمعطى. ماشي؟ طيب يستثني المذهب من هذا الاستثناء، نرجع إلى المذهب. المذهب قال يجب الرجوع أو الزيادة إلا إذا كان قد مات، ويستثنى من هذا إذا كان بمرض الموت. قال إلا أن يكون بمرض الموت فيقف على إجازة الباقين. فعلى المذهب إذا كان بمرض الموت فإنه لا يكون للمعطى، لا يثبت المعطى، وإنما ينبني على إجازة الباقين. لماذا؟ لأن العطية في مرض الموت حكمها حكم الوصية فتقف على إجازة الباقين. ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة، في هبته اللازمة لحديث ابن عباس مرفوعة العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. إلا الأب فله الرجوع قصد التسوية أو لا، مسلما كان أو كافرا، لقوله عليه السلام لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، رواه الخمسة وصححه الترمذي من حديث عمر وابن عباس. أحسنت. قال مالك رحمه الله ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة لحديث ابن عباس مرفوعا عائد هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء، متفق عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيم، متفق عليه. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرجع واهب في هبته إلا الوالد من ولده. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا: لأنه واهب لا ولاية له في المال فلا يرجع في الهبة، يعني الأصل أن المال قد خرج من ملك إلى ملك الموهوب له وليس له ولاية عليه. وفي رواية لأحمد قال قتادة: ولا أعلم القيء إلا حراما. فلما شبه النبي صلى الله عليه وسلم العودة بالقيء دل على تحريم العود. قالوا: وسواء كان قد عوض عنها أو لم يعوض، يعني سواء كان قد أثاب على هذه الهبة أو لم يثب. لماذا؟ لأنه كما تقدم أن الهبة المطلقة لا تقتضي الثواب، يعني لو أثاب عنها ثم قال أريد أن أعود بها بناء على الإثابة يقال الأصل أن الهبة لا تقتضي الثواب. قال: إلا الأب، يعني يستثنى من تحريم الرجوع أن الأب له أن يرجع في عطيته لولده. قوله إلا الأب يعلم منه أن الأم ليست مثله، وهذا محل خلاف في المذهب. فظاهر كلام الإمام أحمد أنه ليس لها أن ترجع، ليس لها أن ترجع، إن ليست مثل الأب. وذكر الإمام أحمد حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، أي كأنه الرجل. قالوا: ولا يصح قياس الأم على الأب. لماذا؟ لأن الأب له ولاية على ولده، والأب يحوز جميع المال في الميراث بخلاف الأم. فقالوا: إذن افترقا في عدد من أحكام فيفترقان هنا. هذا المذهب. القول الثاني وهو اختيار الشارح يعني ابن أبي عمر، ولعله اختيار من قدامه يحتاج مراجعة، أن لها أن ترجع كالأب، أن للأم أن ترجع كالأب، لأن الأمة داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: إلا الوالد فيما يعطي ولده. قالوا: ولأن الأم دخلت في قوله صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم. في الحكم المتقدم أنه يجب التعديل، قالوا ليس خاصا بالأب، بل حتى الأم يجب عليها التعديل. قالوا: فلما كانت مثل الأب في وجوب التعديل كانت مثله في جواز الرجوع، فقالوا: إذن ينبغي أن تتمكن من الرجوع في الهبة. هذا هو القول الثاني في المسألة. قال: فله الرجوع قصد التسوية أو لا، يعني أن للأبي أن يرجع مطلقا ولو لم يكن مقصوده بالرجوع أن يسوي بين بقية الأولاد. قال: مسلما كان أو كافرا، أي الأب، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحل الرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه الخمس صحة الترمذي من حديث عمر وابن عباس. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد: فاردده، وروي: فأرجعه. روى كذلك مالك. قالوا: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع في الهبة، وأقل أحوال الأمر الجواز، وقد امتثل بشير بن سعد هذا فرجع في هبته لولده. ألا تراه قد قال في الحديث: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. هذا يعني دليل المذهب. قالوا: لما وجد الرجوع في حالة التسوية فيدل على جواز الرجوع مطلقا، هذا مرادهم. فإن قيل يحمل حديث النعمان على أنه لم يكن أعطاه شيئا، يعني أن بشيرا لم يعطي النعمان بعد، فكون فالحديث فيه أرجع قبل القبض يعني. فالجواب أن هذا يخالف ظاهر الحديث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لقول النعمان رضي الله عنه: تصدق أبي علي بصدقة، وقول بشير: إني نحلت ابني غلاما، فهذا يدل على أنه قد أعطاه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فردده، يدل على ذلك. إذن هذا كله على المذهب. إذن المذهب أن للأبي الرجوع فيما يعطي ولده. القول الثاني في المسألة أنه ليس له الرجوع مطلقا، وهو رواية عن الإمام أحمد. القول الثالث وهو رواية عن الإمام أحمد أن له الرجوع إلا أن يتعلق به حق أو رغبة، نحو أن يتزوج الولد أو يفلس، وكذا لو فعل الولد ما يمنع التصرف مؤبدا أو مؤقتا. إذن الأصل على المذهب أن للأب الرجوع. هناك أحوال لو وجدت فإنها لا تمنع الرجوع، فتذكر دفع لتوهم أنها قد تمنع الرجوع، وهناك أحوال نعم تمنع الرجوع، فيذكرها مالف رحمه الله. نعم. نفس الشارح. جزاك الله خير. نعم. أفاد الشيخ أن ابن قدامة على القول الثاني أن الأم مثل الأب في كونها لها أن ترجع. جزاك الله خير. ولا يمنع الرجوع نقص العين أو تلف بعضها أو زيادة منفصلة، ويمنعه زيادة متصلة وبيعه وهبته ورهنه ما لم ينفق. قال مالف رحمه الله ولا يمنع الرجوع، يعني لا يمنع الأب أن يرجع فيما أعطى ولده، قال نقص العين أو تلف بعضها، يعني لو كانت العين قد نقصت أو كانت قد أو كان قد تلف بعضها، فيما إذا تلف بعضها ثم رجع الأب، فهل يضمن الابن ما تلف عنده؟ هل يضمن الابن ما تلف من هذه العين التي رجع فيها أبوه؟ لا يضمن، لأن هذا التلف وجد على ملكه، سواء كان هذا التلف بفعل الابن أو بغير فعله. قال أو زيادة منفصلة، زيادة منفصلة مثل ثمرة الشجرة وكسب العبد والولد فيما لو ولدت الجارية، فهذه زيادة منفصلة لا تمنع الرجوع، وهذا بلا خلاف، وبناء عليه الزيادة لا تمنع الرجوع، فيرجع الأب في الأصل. الزيادة للأب أو للابن؟ للابن. الزيادة للولد، لماذا؟ لأنها زيادة حادثة في ملكه، وهذه زيادة منفصلة لا تتبع في الفسوخ كما تقدم في الخيار. الزيادة المنفصلة التي قد وجدت في زمن خيار المجلس وخيار الشرط هي ملك للمشتري، وإذا فسخ البائع فإن زيادة تكون للمشتري لا تعود إلى البائع، كذا؟ نعم. طيب، قال أو زيادة منفصلة، لماذا لا تمنع الزيادة المنفصلة الرجوع؟ لأن الرجوع إنما يكون في الأصل، وهنا الرجوع في الأصل دون النماء ممكن، فلا لا تمنع زيادة منفصلة الرجوع، بخلاف زيادة المتصلة كما سيأتي. قال ويمنعه زيادة متصلة، زيادة متصلة مثل السمن والكبر وتعلم الصنعة، فهذه إذا زادت بها القيمة فزيادة متصلة تمنع الرجوع. لماذا تمنع الرجوع؟ لأن الزيادة حينها ستكون لمن؟ للابن، للموهوب له أو للولد. لماذا؟ لأنها نماء في ملكه، ولم ينتقل إليه هذا النماء من جهة أبيه، انتقل إليه وهو في ملكه، فهذا لم يملك الرجوع فيها، لم يملك الرجوع فيها كالزيادة المنفصلة. يعني هذه الزيادة المتصلة هي للابن، فلا يملك الأب الرجوع فيها، فإذا امتنع الرجوع في هذه الزيادة المتصلة امتنع الرجوع في الأصل، لئلا يفضي الرجوع إلى سوء المشاركة وضرر التشقيص حتى لا يتشارك في هذه العين. يرد على المذهب الرد بالعيب، إذا وجد عيب في السلعة فإنه يرد، ووجود الزيادة المتصلة ليس مانعا من خيار العيب فيما إذا وجدت، كذا؟ فهنا قالوا لا تمنع زيادة متصلة الرد بالعيب، وهنا قالوا تمنع. لماذا؟ قالوا لأن الرد بالعيب إنما يكون من المشتري، من المشتري، وقد رضي ببذل الزيادة، وقد رضي ببذل الزيادة. قال ويمنعه زيادة متصلة وبيعه وهبته، يعني لو باع الولد أو وهب الولد ما قد وهبه أبوه، يعني وهب الولد العين التي ملكها من أبيه أو باع العين التي ملكها من أبيه. إذن الضابط أن هذه العين التي ملكها الولد من أبيه إذا كانت قد خرجت عن ملك الابن ببيع أو هبة ثم عادت إليه بسبب كبيع أو هبة أو وصية أو إرث أو نحو ذلك، فإن الأب لا يملك الرجوع فيها، خرجت من ملكه ثم عادت في ملكه، يعني ليس محل البحث إذا خرجت من ملكه ولم تعد، لأنها ليست ملكا للابن. واضح مشايخ؟ يعني هو يقول وبيعه وهبته، ليس المراد أنه إذا باع الولد هذه العين لثالث أن الأب لا يملك الرجوع من الثالث، لأن هذا متصور ليست في ملك الولد، وإنما محل البحث أنه قد باع ثم عادت إلى ملكه. طيب، فليس له أن يرجع. إذن إذا عادت العين إلى الولد بسبب كبيع أو هبة أو وصية أو إرث أو نحو ذلك، فإن الأب لا يملك الرجوع فيها. لماذا؟ أحسنت، لأنها عادت بملك جديد لم يستفده من قبل أبيه، فلا يملك الأب فسخ هذا الملك وإزالته كالمال الذي لم يكن موهوبا. وبناء على ما سبق، لو كان قد عاد إليه بخيار شرط أو خيار مجلس، فما الحكم؟ نعم أحسنت، جاز لأبي الرجوع. لماذا؟ لأن الملك لم يستقر على الثاني، ما زالت في ملك الأول. وكذا لو عادت إليه بخيار عيب، وكذا لو عادت إليه بخيار عيب. قال وبيعه وهبته ورهنه. أيضا إذا رهن الولد فإن هذا الرهن يمنع من رجوع الأب. لماذا؟ لأن حق المرتهن قد تعلق بهذه العين المرهونة، وحق الغرماء قد تعلق بهذه العين المرهونة. ولو رجع الوالد في هذه العين، لو رجع في هذه الهبة التي قد رهنت، لكان في ذلك إبطال لحق المرتهن وحق الغرماء. قال ما لم ينفك. مفهومه أنه إذا انفك فإنه له أن يرجع. إذن إذا زال المانع بأن انفك الحجر والرهن، فإن الأب يملك الرجوع. لماذا؟ لأن ملك الابن لم يزل، يعني هو باق، وإنما طرأ على ملك الابن معنى قطع التصرف مع بقاء الملك على الابن، فهناك منع الرجوع. فإذا زال هذا المانع زال المنع من الرجوع. نعم. وله أي لأب حر أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، لحديث عائشة مرفوعة إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، رواه سعيد والترمذي وحسنه. وسواء كان الوالد محتاجا أو لا، وسواء كان الولد كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، وليس له أن يتملك ما يضر بالولد أو تعلقت به حاجته، ولا ما يعطيه ولدا آخر، ولا في مرض موت أحدهما المخوف. حسنت. قال مالف رحمه الله وله أي لأب حر. قوله حر مفهومه أنه إذا كان الأب عبدا فإنه ليس له أن يأخذ ويتملك. قال أن يأخذ ويتملك، لماذا عطف التملك على الأخذ؟ لأنهما يفترقان، فلا يلزم من أخذ التملك، فلا بد إذن حينها من نية الملك أو نية التملك بعد القبض كما سيأتي. طيب لا يلزم من وجود القبض التملك، كلاهما هو له أن يأخذ ويتملك، لا يقال إن له أن يأخذ لكن ليس له أن يتملك. إذا تملك بلا أخذ يعني وجد التملك بلا قبض ويأتينا، وإذا أخذ بلا تملك يعني وجد القبض بلا تملك، ويأتينا أنه على المذهب لابد من الأمرين يأتينا. قال أن يأخذ ويتملك، لماذا له أن يتملك؟ لأن من جاز له أن يأخذ شيئا جاز له أن يتملكه. دليله الأشياء المباحة مثل الماء والكلاء والنار. قال من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. على المذهب يجوز ذلك بشرطين، يجوز الأب أن يأخذ من مال ولده بشرطين. الشرط الأول ألا يجحف بالابن ولا يضر به ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته، ويأتينا هذا من نص المؤلف. الشرط الثاني ألا يأخذ من مال ولد فيعطيه ولدا آخر، ويأتينا من كلام المؤلف. قال لحديث عائشة مرفوعا إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، رواه سعيد ورواه أيضا أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة. قال والترمذي وحسنه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي اجتاح مالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، رواه الطبراني. الدليل الثالث أن الله جعل الولد موهوبا لأبيه، موهوبا لأبيه، كما في قوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كما في قوله تعالى ووهبنا له يحيى، وقال الله عز وجل على لسان زكريا عليه السلام فهب لي من لدنك وليا، وقال إبراهيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. يعني هذه النصوص كلها اشتملت على لفظ الوهب أو الهبة. قال وما كان موهوبا للأبي كان له أن يأخذ ماله كعبده. يعني لما كان الولد موهوبا للأب كان للأب أن يأخذ من مالي هذا الموهوب كما أن للسيد أن يأخذ من مالي عبده. قال سفيان بن عيينة في قوله تعالى ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، قال ثم ذكر بيوت سائر القرابات إلا الأولاد لم يذكرهم في آية النور، قال لأنهم دخلوا في قوله من بيوتكم، يعني هذا استدلال لطيف. قال فلما كانت بيوت أولادهم كبيوتهم لم يذكر بيوت أولادهم. دليل الرابع أن الرجل يلي مال ولده من غير تولية، فكان له أن يتصرف في مال الولد كما أن له أن يتصرف في مال نفسه، يعني كما أن ولاية الأب على مال الابن لا تحتاج إلى تولية من الحاكم وإنما مقتضى الشرع، فكذلك له أن يأخذ من مال ولده. هذا المذهب. عند شيخ الإسلام قيود إضافية، قال ليس للأب الكافر أن يتملك من مال ولده المسلم، الكافر لا يتملك مال ولده المسلم، يعني يستثني شيخ الإسلام كفر الوالد. قال لا سيما إذا كان الولد كافرا ثم أسلم، لأنه قد يفضي هذا إلى أنه نعم يعني يحرج عليه بأن يأخذ من ماله بعد أن يسلم. نعم هنا. قال المرداوي قلت هذا عين الصواب، هذا عين الصواب. لماذا؟ لحديث الإسلام يعلو ولا يعلى. والحكم الثاني قال شيخ الإسلام والأشبه أن الأب المسلم ليس له أن يأخذ من مال ولده الكافر شيئا، يعني عند شيخ الإسلام لابد أن يكون على دين واحد، على دين واحد. ووجه الحكم الثاني قال لانقطاع الولاية والتوارث، لانقطاع الولاية والتوارث. قال وسواء كان الوالد محتاجا أو لا، وسواء كان الولد كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى، وأيضا حتى لو كان الولد ساخطا أو راضيا، ولو كان عالما أو جاهلا بذلك. لماذا؟ لعموم الأدلة المتقدمة. هذا الحكم أن للأب أن يأخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، هذا من مفردات المذهب، من مفردات المذهب. والقول الثاني أنه لا يتملك من مال ولده إلا ما احتاج إليه، إلا ما احتاج إليه. قال وليس له أن يتملك ما يضر بالولد أو تعلقت به حاجته. هذا الاختلاف الشرط الأول المتقدم. وجه هذا الشرط أن حاجة الإنسان مقدمة على دينه، حاجة الإنسان مقدمة على دينه، فلأن تقدم على أبيه من باب أولى. قال ولا ما يعطيه ولدا آخر. وجهه أيضا أن الأب ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه، فلأن يمنع من تخصيص بعض ولده بما أخذه من مال ولد آخر من باب أولى. قال ولا في مرض موت أحدهما المخوف، يعني سواء كان الوالد في مرض مخوف أو كان الولد في مرض مخوف. قالوا لأنه بالمرض قد انعقد السبب القاطع للتملك، انعقد السبب القاطع للتملك كما سيأتينا في الوصايا إن شاء الله. فإن تصرف والده في ماله قبل تملكه وقبضه ولو فيما وهبه له أي لولده وأقبضه إياه، وأقبضه إياه ببيع أو هبة أو عتق أو إبراء غريم ولده من دينه لم يصح تصرفه، لأن ملك الولد على مال نفسه تام يصح تصرفه فيه ولو كان للغير أو مشتركا لم يجز. أو أراد أخذه، أي أراد الوالد أخذ ما وهبه لولده قبل رجوعه في هبته بالقول كرجعت فيها، أو أراد أخذ مال ولده قبل تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح تصرفه، لأنه لا يملكه إلا بالقبض مع القول أو النية، فلا ينفذ تصرفه فيه قبل ذلك. طيب، هذا احتراز من المذهب لتوضيح ضابط المسألة السابقة، أن المسألة السابقة لا تدل على أن مال الولد مملوك للوالد من كل وجه، بل إن الملك منفك ومنفصل، فالولد مالك لماله ملكا تاما، لكن للأب أن يتملك منه ما شاء. فإذا على المذهب لابد من وجود سبب للتملك، وهو القول أو القبض مع نية التملك. قال: فإن تصرف والده في ماله قبل تملكه وقبضه، فكل تصرف من الوالد في مال ولده قبل أن يوجد ما يدل على التملك فإنه غير صحيح. لذا قال: ولو فيما وهبه له. يعني عندنا صورتان: أن يتصرف الوالد في مال ولده الذي لم يكن من الوالد، الذي من كسب الولد، والصورة الثانية أن يتصرف الوالد في مال ولده الذي قد وهبه إياه، ففيه معنى الرجوع. فالوالد له حقان، له حق أن يتملك من مال ولده بما تقدم بالضوابط المتقدمة، وله أن يرجع فيما وهبه إياه. واضح؟ وفي كلا الحكمين لا بد من القبض والتملك، لا بد من القبض والتملك. معي؟ طيب، لا بأس. قال: ولو فيما وهبه له أي لولده وأقبضه إياه ببيع أو هبة. قوله ولو لعلها إشارة خلاف منهم من يفرق بين ما وهبه وما لم يهبه، فما وهبه يكون أوسع مما لم يهب. قال: ببيع أو هبة أو عتق. يعني لو وجد تصرف من الوالد بأن باع مال ولده، أو وهب مال ولده، أو أعتق عبد ولده، أو أبرأ غريم ولده من دينه. يعني ولده دائن لآخر، فأبرأ الوالد المدين من الدين الذي للولد عليه. قال: لم يصح تصرفه. في كل ما سبق لا يصح التصرف. لماذا؟ قال: لأن ملك الولد على مال نفسه تام يصح تصرفه فيه. يقول: الأصل أن هذا المال مملوك للولد من كل وجه، بصحة أن تصرفه فيه صحيح. إذن الأب لا يملك ملك ولده، الأب لا يملك ملك ولده، بدليل أن الابن كامل التصرف في ماله، يصح بيعه وهبته ووطئه لجاريته. ولو كان هذا المال مشتركا بينه وبين أبيه أو كان لأبيه لم يجوز له أن يفعل ذلك. واضح؟ طيب، قالوا: إذن يرد على هذا أن للأب أن ينتزع، فكيف له أن ينتزع وهو لا يملك هذا المال؟ قالوا: كون الأب له حق الانتزاع للأدلة المتقدمة لا يلزم منه صحة التصرف في هذا المال، بدليل أنه إذا وهبه شيئا فإن له أن يرجع فيه، مع أنه لا يصح له التصرف فيه قبل الرجوع. واضح؟ هذا كله على المذهب. شيخ الإسلام عنده مخالفة في صورة، وهي أن للأب أن يسقط دين الابن عن نفسه. يعني لو كان هناك دين للابن على الأب، فالمذهب ليس له أن يسقطه. لماذا؟ لأنه لم يملكه بعد، لابد أن يقبضه ويتملكه ثم له أن يتصرف فيه، فكيف سيتصرف فيما لم يقبضه؟ هذا المذهب. طيب، الصورة الفرعية، وهي ما إذا كان الأب مدينا للولد. فعلى المذهب ليس للأب أن يسقط هذا الدين الذي للولد عليه. أليس له أن يتصرف في مال الولد؟ هل يلزم من هذا التصرف؟ ليس له أن يتملك من مال الولد؟ هل كونه له أن يتملك يعني له أن يتصرف قبل أن يقبض؟ تقدم أنه ليس له ذلك. يتفرع عن هذا أنه ليس له أن يسقط دين غيره ولا دينه، ولا دينه. هذا المذهب. عند الشيخ الإسلام قال: للأبي أن يسقط دين الابن عن نفسه، له أن يسقط دين الابن عن نفسه. وهناك قول أن للأبي أن يبيع ويعتق قبل أن يقبض أو أن يتملك، يعني مطلقا. قال: ولو كان للغير أو مشتركا لم يجوز. يعني الأب ليس له أن يبرئ نفسه من دين ولده كما تقدم كذا، ولا يملك أيضا إبراء غريم ولده من الحق الذي لولده عليه، ولا يملك أيضا الأب أن يتملك ما في ذمة نفسه. ليس له أن يتملك ما في ذمة نفسه. هو الآن عليه 100,000 ريال لولده دين، فهذه المئة ريال ملك للولد صح؟ قلنا إن للأب أن يتملك من مال ولده ويأخذ، هذا كيف يأخذه؟ لن يتمكن من قبضه. طيب هل له أن يسقطه؟ على المذهب ليس له أن يسقطه. هل له أن يتملكه؟ أيضا ليس له أن يتملكه، هذا على المذهب. وأيضا ليس له أن يتملك ما في ذمة الغريم، ما في ذمة غريم ولده، يعني الدين الذي لولده على غير الأب. أيضا ليس له أن يقبض الدين من مدين ولده، ليس له أن يقبض الدين من مدين ولده، لأنه ما زال المال هناك ليس محوزا للولد، واضح؟ إذن لا يملك القبض من نفسه ولا من ولده، لأنه قد يتصور أو يرد أنه يقبض نفسه دين ولده ثم يملكه، يقول ليس له أن يقبض نفسه، واضح؟ لماذا؟ قالوا لأن الولد لم يملك هذا المال قبل قبضه، يعني ما زال المال هو في الذمة ليس مملوكا عينا، لابد أن يملكه بعينه ثم للولد للوالد أن يقبضه ويتملكه. قال أو أراد أخذه، أي أراد الوالد أخذ ما وهبه لولده قبل رجوعه. إذن على ما تقدم ليس له أن يتملك من مال ولده، وليس له أن يرجع فيما وهبه إلا إذا وجد القول أو الفعل الدال على ذلك. قال بالقول كرجعت فيها، لابد أن يوجد القول، أو أراد أخذ مال ولده قبل تملكه بقول أو نية وقبض معتبر. إذن في الرجوع في الهبة يقول رجعت فيها، وفي التملك من المال يقول تملكت من مال ولدي، هكذا يتلفظ. فقبل وجود هذا اللفظ القول لا يملك. قال أو نية وقبض معتبر. قالوا إذا قبض مع النية نية التملك فإن هذا سبب للتملك، يصح التصرف بعد ذلك. قال لم يصح تصرفه لأنه لا يملكه إلا بالقبض مع القول أو النية، فلا ينفذ تصرفه فيه قبل ذلك. هذا كله تقرير لما سبق. نعم أحسن الله إليكم. بل بعده، أي بعد القبض المعتبر مع القول أو النية لصيرورته ملكا له بذلك. وإن وطئ جارية ابنه فأحبلها صارت أم ولد له وولده حر، ولا حد ولا مهر عليه إن لم يكن الابن وطئها. أحسنت. قال بل بعده، بل هذه تفيد الإضراب، يعني أنه له أن للأب أن يملك بعد القبض المعتبر مع القول أو النية. قال في الفروع ويتوجه أو قرينة، يعني القبض القول دال على التملك، والفعل قالوا لابد أن يكون مع النية أو القرينة أو القرينة. قال لصيرورته ملكا له بذلك، يعني بالقبض المعتبر مع القول أو النية. ثم ينتقل إلى مسألة. الآن الأب له أن يتملك من مال ولده، هذا الولد عنده جارية، والأب سمع هذا الحكم أن له أن يتملك من مال ولده، فذهب وطأ جارية ابنه. قال وإن وطئ جارية ابنه، إذن أصل المسألة أنه ليس له أن يطأ جارية ابنه إلا أن يقبضها كما تقدم، يعني ليس له أن يتصرف إلا بعد وجود سبب التملك، وهو القول مع القول أو الفعل مع النية. إذا ليس له أن يطأ إلا أن يقبض، يعني أن يتملك، لأنه إذا وطئ قبل التملك يكون قد وطئ ماذا؟ ملك غيره، فهي ليست زوجة له ولا ملك يمين له. طيب إذن هذا الوطء قبل التملك، فإن تملكها فإنه ليس له أن يطأها حتى يستبرئها، لأنه ابتداء ملك. إذن هذا يؤكد الحكم السابق أنه على المذهب لم يختلط المالان فيصيران ملكا لواحد وليس مشتركين فيه. فإذن إذا أراد تملكها لابد أن يستبرئها لأنه ابتداء ملك، فوجب الاستبراء فيه كما لو اشتراها. طيب عندنا حالة، إذا كان الابن قد وطئها، إذا كان الابن قد وطئها قبل ذلك فإنها لا تحل له بحال، لا تحل للأب بحال. مركز ما شاء الله جيد. إذن كل المسألة هذه مفترضة فيما إذا كان الابن لم يطأها بعد، ويأتينا تفصيل الحكم فيما إذا كان قد وطئها. قال فإن كان الابن قد وطئها فإنها لا تحل للأبي بحال. طيب إن كان الأب قد وطئها قبل أن يتملكها ولم يكن الابن وطئها فهي مسألتنا. إذا محل المسألة إذا كان الابن لم يطأ هذه الجارية وكان الأب قد وطأها قبل التملك، لأنه إذا وطأها بعد التملك فلا إشكال. طيب، وإذا كان قد وطأها بعد أن وطأها الابن يأتينا حكمها، لكن هذا الحكم المذكور فيما إذا وطئها قبل التملك ولم يكن الابن وطئها. ما حكم الوطئ أصلا هنا؟ الحكم أنه محرم، يحرم على الأب أن يطأ قبل التملك. لماذا؟ أولا أنه وطئ قبل التملك، ثاني أنه وطئ قبل الاستبراء، فيحرم عليه من جهتين. وإن كان الابن قد وطئها فإنها تحرم عليه بوجه ثالث، وهي أنها صارت بمنزلة زوجة ابنه، صارت بمنزلة زوجة ابنه. إذا لا يجوز له الوطئ قبل التملك والاستبراء، فإن وطئ قبل ذلك أثم لوجهين، أنه وطئ قبل التملك وأنه وطئ قبل الاستبراء، لأنه لو تملك ثم وطئ قبل الاستبراء لكان آثما أيضا. فإن كان الابن قد وطئها أثم إثما ثالثا، وهو أنه أنها بمنزلة محارمه، أنها بمنزلة حليلة ابنه. طيب، قال وإن وطئ جارية ابنه فأحبلها. إذا عندنا هذا أصل الحكم وهو الوط. إذا وجد هذا الوط في المحل السابق وهو قبل التملك، وإذا كان قبل وطء الابن فوجد حمل، يعني أحبلها يعني حملت من هذا الوط، قال يترتب على هذا أحكام. الحكم الأول قال صارت أم ولد له، أم ولد لمن؟ للأب. لماذا؟ في هذه الحالة قالوا إحبال الأب لها يوجب نقل الملك إليه، وحينئذ يكون الوطء مصادفا للملك. قالوا لما وجد هذا الحمل اقتضى أن الوطء وقع بعد التملك، وهذا يقتضي أن تصير أم ولد له ضرورة، لأجل الضرورة، لأجل مصادفة الوطء الملك، لأجل مصادفة الوطء الملك. ومقتضاه معنى هذا أنها إذا لم تحبل من، يعني إذا لم تحمل وطئها قبل التملك ولم تحمل من، هل هي ملك له أو ملك للولد؟ ملك للولد. مقتضى هذا أنها إذا لم تحبل منه أنها باقية على ملك الولد، لأنه قال صارت أم ولد له بقيد الحمل، ومفهومه أنها إذا لم تحمل فما زالت على ملك الولد. ليس كذلك إذا لم يوجد الحمل. قال فأحبلها صارت أم ولد له. قال الحكم الثاني وولده حر. لماذا؟ لأن هذا الولد وجد من وطء سقط فيه الحد لأجل الشبهة، لأن للأبي شبهة ملك. الحكم الثالث قال ولا حد. لا حد على من؟ لا حد على الأب بوطئه لجارية ابنه. لماذا؟ لوجود شبهة ملك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف مال الولد إلى أبيه فقال أنت ومالك لأبيك، فهذه فيها شبهة تدرى الحد. الحكم الرابع قال ولا مهر عليه. لا مهر على من؟ لا مهر على الأب للابن. لماذا؟ لأن الابن لا يجب له على أبيه شيء كما سيأتي. قال ولأن الوطأ سبب لنقل الملك في هذه الجارية. قال وإيجاب القيمة للولد و الوطء الموجب للقيمة كالإتلاف فلا يجتمع معه المهر. طيب بناء عليه هل يستحق الولد شيء على والده؟ هل يستحق الولد شيئا على والده؟ قالوا يلزم الأب القيمة، ليس المهر، يلزم الأب قيمة الأمة التي أولدها، تلزمه هذه القيمة لولده. طيب الآن هو قد أحبلها فلا مهر عليه، ليس عليه مهر، لأنه لا يجتمع أن يكون هناك ضمان للقيمة ومهر، لأنها أم ولد له، لها حكم الإماء وليست لها حكم الأحرار. إذن قالوا لما كان الوطء قد أوجب القيمة فإنه لا يجتمع مع القيمة التي وجبت بالوطء المهر، لأنه إما المهر أو القيمة كذا. إذن قالوا يجب على الأب قيمة الأب التي أولدها، تجب هذه القيمة لولده. لماذا؟ لأنه أتلفها عليه. طيب تجب هذه القيمة على الوالد للولد، هل للولد أن يطالب بهذه القيمة أباه؟ ليس له أن يطالب، لكن الحق له، طيب ماذا يستفيد من هذا الحق؟ ها؟ بعد وفاة الأب له أن يأخذ، له أن يأخذ من التركة. وكذا كل حق للولد على أبيه كما سيأتينا ثابت للولد، لكن ليس له المطالبة به. فلا تلازم بين عدم المطالبة وبين وجوب الحق أو عدم وجوب الحق. نقول لا تلازم بين عدم وجوب المطالبة، عدم جواز المطالبة وعدم وجوب الحق. يجب الحق مع عدم جواز المطالبة. طيب، قال إن لم يكن الابن وطئها. إذن كل ما سبق هذا في صورة، أرحمك الله، في صورة أن الابن لم يطأ هذه الجارية بعده. فإن كان الابن لم يطئها فإنها تصير أم ولد لأبيه إذا كانت قد حملت كما تقدم. أما إذا كانت، أما إذا كان الابن قد وطئها فإنها لا تصير أم ولد للأب، لا تصير أم ولد للأب، لأنه قيد الحكم قال إن لم يكن الابن وطئها. وبناء عليه كل ما سبق فيما إذا كان الابن قد، إذا كان الابن لم يطأها، ما الحكم فيما كان، فيما إذا كان الابن قد وطئها؟ ما الحكم؟ الحكم أنه إذا كان الابن قد وطئها ولم يستولدها فإن الأب لا يملكها بالإحبال، لا تكون أم ولد له، لأنها بالوطء من الابن صارت ملحقة بالزوجة، صارت أشبه بزوجة الابن، فلا يصح له أن يتملكها بالقول. حتى لو أراد أن يتملكها بلا وطء فإنه ليس له أن يتملكها، وبناء عليه لا يتملكها بالإحبال. طيب، ماذا يترتب على ما إذا كان الأب قد وطئ هذه الجارية بعد وطئ الابن لها؟ ماذا يترتب؟ ليس ملكا له، صح، ولا تكون إما ولد له، صحيح. طيب، هل تجوز للابن تظل ملكا للابن، تجوز له، يجوز له أن يطأها؟ قالوا إذا وطأها الأب حرمت عليهما، على الأب والابن، يعني الأب هذا قالوا حرمت عليهما، حرمت على الأب وعلى الابن. حرمت على الأب لماذا؟ لأنها من موطوءات ابنه، لها حكم زوجة الابن. وحرمت على الابن لماذا؟ لأنها من موطوءات أبيه، لها حكم زوجة الأب. هنا لا إشكال، حيث الشوهة لا إشكال، تدرى الحد. أحسنت، محل خلاف، هل لا حد، هل يعزر أو لا يعزر؟ محل خلاف. من الحنابل من قالوا يعزر لأن هذا التصرف ليس له، ومنهم من قال لا يعزر لوجود شبهة الملك، لأنه قد يعتقد أنها ملك له، فالتعزير محل خلاف منه. وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه كقيمة متلف وأرش جناية، لما روى الخلال أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه، فقال أنت ومالك لأبيك إلا بنفقته الواجبة عليه، فإن له مطالبته بها وحبسه عليها لضرورة حفظ النفس، وله الطلب بعين مال له بيد أبيه. أحسنت، قال وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه كقيمة متلف وأرش جناية. يقول أيا كان هذا الحق الذي وجب للولد على والده فإنه ليس له أن يطالب به، ولو كانت قيمة متلف، يعني ولو كان الأب قد أتلف مالا للولد، ولو كان ناشئا عن قرض أو دين ناشئا عن عقد بيع أو عقد إجارة، ليس له أن يطالب به مع ثبوت الحق للولد كما تقدم. هل للابن أن يحيل على أبيه بالدين الذي له على أبيه؟ ليس له أن يحيل على أبيه، وقد تقدم معنا في الحوالة ليس له أن يحيل على أبيه بدينه. لماذا؟ لأنه لا يملك أن يطالب به، فلا يملك الحوالة عليه. ومر معنا في الحوالة على مليء أنه أن من ضابط المليء أن يكون قادرا على الوفاء بماله وبدنه. فالأب قد يكون قادرا على الوفاء بماله لكن ليس قادرا على الوفاء ببدنه، لأن ليس للابن أن يطالب به إلى حكم الحاكم، فإذا ليس مليئا من هذا الوجه. قال لما روى الخلال أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال الحديث. وأيضا قالوا روي أن رجلا استقرض من ابنه مالا فحبسه فأطال حبسه. رجلا استقرض من ابنه مالا فحبسه فأطال حبسه. فاستعدى عليه الابن علي فاستعدى عليه الابن علي بن أبي طالب، يعني الابن حبس أباه، وذكر قصته في شعر فأجابه أبوه بشعر أيضا، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قد سمع القاضي ومن ربي الفهم، المال للشيخ جزاء بالنعم، يأكله برغيف برغم أنف من رغم، من قال قولا غير ذا فقد ظلم، وجار في الحكم وبئس ما جرم. قال الزبير: إلى هذا نذهب. الدليل الثالث أن الدليل على أنه ليس للولد مطالبة أبيه بدين، قالوا: لأن المال أحد نوعي الحقوق، فلا يملك مطالبة أبيه به كحقوق الأبدان. ولماذا فرقنا بين الأب وغيره من المدينين؟ قالوا: يفارق الأب غيره بما يثبت له من الحق على ولده، يعني كما تقدم. قال: إلا بنفقته الواجبة عليه، يعني للولد أن يطالب أباه بنفقة الواجبة على الوالد. قال: فإن له مطالبته بها وحبسه عليها لضرورة حفظ النفس، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك ولدك، بالمعروف، متفق عليه. قال: وله الطلب بعين مال له بيد أبيه. إذن مسألة أن للابن أن يطالب بنفقته الواجبة على الوالد هذه مستثنات من عموم ما تقدم، من عموم ما تقدم. وأيضا إذا كان يطالب بعين مال له بيد أبيه فإن له ذلك. قالوا: ولا يكون ما وجد من عين مال الولد بعد موت أبيه ميراثا لورثة الأب، يعني لو كان هناك مال للولد بعينه باقيا عند الوالد فمات الوالد فهذا لا يدخل في التركة، بخلاف الدين الذي يكون في الذمة ليس بالعين، فهذا يدخل في التركة وللولد أن يطالب به. إذن هذا المال الذي بقي بعينه هو للولد دون سائر الورثة. فإن مات الابن فليس لورثته مطالبة الأب بدين ونحوه كمورثهم، وإن مات الأب رجع الابن بدينه في تركته. إذا كان الابن هو الذي مات وكان للابن دين على أبيه، قال: فليس لورثته، لورثة من؟ الابن، يعني الأحفاد إذا كانوا أبناء أو بنات، مطالبة الأب بدين ونحوه كمورثهم، يعني كما أن مورثهم يعني أباهم لم يكن له أن يطالب أباه فهم ليس لهم أن يطالبوه من باب أولى. قالوا: لكن لولد الولد مطالبة جده بماله الذي في ذمته، يعني الآن ليس للولد أن يطالب أباه بالدين الذي عليه، لو كان الدين على الجد قبل أن يعني من ليس فيها وفاة، الدين أصلا على الجد، فهل له أن يطالب جده؟ أو الحكم خاص بالأب أو يشمل حتى الأب وين على الأب فقط؟ لذا قالوا: لولد الولد مطالبة الجد بالمال الذي في الذمة سواء كان دينا أو أرش جناية أو غير ذلك، كما أن لسائر الأقارب أن يطالبوا بديونهم، إلا بشرط إن لم يكن هذا المال انتقل إليه من أبيه، للحكم المتقدم إنه إذا كان انتقل إليه من أبيه فكان الأب ليس له أن يطالب، فالحفيد كذلك، فالمال الذي للحفيد له حنان، إما أن يكون بسبب الوالد فهنا ليس له أن يطالب لأن الوالد ليس له أن يطالب إذا انتقل إليه من أبيه، أو أن يكون بغير سبب الوالد فهنا له أن يطالب. طيب، هل الأم تطالب بدين ولدها؟ جيد، على المذهب للأم تطالب بدين ولدها، يعني الحكم خاص بالأب. قال: وإن مات الأب، يعني نعكس المسألة، الذي مات ليس هو الدائن وإنما هو المدين الأب، وإن مات الأب رجع الابن بدينه في تركته. لماذا؟ لأن الدين على الأب لم يسقط عنه بالموت وإنما تأخرت المطالبة به، ومن هنا يعني ظهر الفرق بين المطالبة وبين ثبوت الحق، فالحق ثابت لكن ليس له أن يطالب به. والصدقة وهي ما قصد به ثواب الآخرة والهدية ما قصد به إكراما وتوددا ونحوه نوعان من الهبة، حكمهما حكمها فيما تقدم، ووعاء هدية كهية مع عرف. أحسنت. والصدقة وهي ما قصد به ثواب الآخرة، وقد تقدم معنا في أول الباب. والهدية ما قصد به إكراما وتوددا، قال إكراما وتوددا ونحوه، قالوا الواو هنا بمعنى أو، يعني أحد هذه الأشياء، وكذا المكافأة والمحابات ونحو ذلك. إذن هذه الصدقة والهدية والعطية كلها مستحبة إذا قصد به بها وجه الله تعالى، كالهبة للعلماء والفقراء والصالحين وما قصد به صلة الرحم. لذا قالوا جنس الهبة مندوب إليه لشموله معنى التوسيعة على الغير ونفي الشح، والفضل فيها يثبت بإزاء ما قصد به وجه الله تعالى كالهبة للصلحاء والعلماء ونحو ذلك، ولا خير فيما قصد به الرياء أو السمعة. لذا لا تستحب إذا قصد بها المباهات والرياء والسمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يسمع يسمع الله به، ومن يرائي يرائي الله يرائي الله به، متفق عليه. لكن الصدقة على قريب أفضل من غيره وأفضل من العتق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أعتقت ميمونة وليدة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. قال: لو أعطيتها لأخوالك كان أعظم لأجرك. قال شيخ الإسلام: والصدقة أفضل من الهبة، الصدقة أفضل من الهبة لما ورد فيها من الأدلة، إلا أن يكون في الهبة معنى تكون الهبة به أفضل من الصدقة، كما لو كان الإهداء لقريب يصل به رحمه أو الإهداء لأخ له في الله فهذا قد يكون أفضل من الصدقة على غيره. طيب، قال: نوعان من الهبة، يعني أن الصدقة والهدية نوعان متفرعان من جنس الهبة، إذن الهبة تشمل هذين. إذن الهبة تبرع بالمال في الحياة، فإذا قصد بها المحبة كانت هدية، وإن قصد بها القربة كانت صدقة، فهما اسمان يشملهما اسم الهبة، وهذا شأن نوعي الجنس، مثل الإنسان والفرس نوعان من جنس الحيوان. قال: نوعان من الهبة حكمهما حكمها فيما تقدم، يعني اشترط لهما ما يشترط للهبة من الشروط المتقدمة. قال: ووعاء هدية كهية، الضمير فيه يعود على الهدية، يعني أنها أن وعاء الهدية لا يرد إذا دفعت الهدية إذا كان العرف دالا على ذلك اتباعا للعرف أو اعتبارا بالعرف. مفهومه أنه إذا لم يكن العرف على أن الوعاء مع الهدية فإن الوعاء يرد، يعني هذا مرده إلى العرف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.